الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة واللقاء الثاني من برنامج كنوز السيرة النبوية. وكنا في المجلس السابق قد أشرنا إشارة سريعة إلى ما حصل من عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم لما نذر أن يذبح عاشر أبنائه إن رزقه الله بعشرة من الولد يقومون معه ويعينونه، فلما اكتمل عددهم عشرة وأصبحوا رجالا يعاونونه ويقومون معه بأموره، أراد أن يقتل أو ينحر يذبح عاشر أحدهم، فعمل قرعة فوقعت على عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في قصة طويلة فداه بمئة من الإبل ونجا من الذبح. ثم بعد ذلك أخذه عبد المطلب، أخذه أبوه وذهب به لكي يزوجه، فمر على أم قتال أخت ورقة بن نوفل، وكانت متنصرة وكانت تقرأ بعض الكتب وقد تكون عندها شيء من الكهانة، فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم رأت والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، رأت في وجهه نورا، وكانت تعرف أن في هذا البلد سيخرج نبي، فرجت أن يكون هذا النبي منها، ورجت أن يكون عبد الله هذا هو والد النبي، فراودته عن نفسه بأن تعطيه مئة من الإبل ويقع بها، وقيل أنها أرادت منه أن يتزوجها لكنه اعتذر بأنه مع أبيه ولن يخرج من مشورة أبيه، وأيضا لا يستطيع أن يترك والده ويبقى معها، فذهب به أبوه إلى بني زهرة وزوجه آمنة بنت وهب، وكان وهب هذا سيد بني زهرة في وقته، وكانت آمنة سيدة بني زهرة، سيد بني زهرة هو من أحسنهم عقلا وحكمة ورزانة، فتزوجها عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم وحملت منه، بقي عندها أيام، ثم رجع فمر بأم قتال وقال لها: لماذا لا تعرضين علي ما عرضت علي في اليوم الماضي؟ قالت: إنه كان في وجهك نور وقد انطفأ، وكنت أرجو شيئا وقد ذهب، فلذلك لا حاجة لي بك. وقيل أن هذه التي عرضت عليه نفسها كاهنة من بني خثعم من أرض تبالة، وتبالة هذه أرض ومنطقة تتبع بيشة الآن في جنوب غرب المملكة العربية السعودية، وأنها نفس الشيء عرضت نفسها، لكن الأقرب أنها أم قتال لأنها في بلد عبد المطلب في مكة، وهذه في تبالة بعيدة عن هذا المكان، فالأقرب أنها أم قتال. المهم أنه تزوجها فحملت من ذلك. طبعا كانت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، وزواج والده من والدته، زواج والده من والدته كان قبل حادثة الفيل بتقريبا بعدها أو قبلها بشهر أو شهرين، والأقرب أنها قبل حادثة الفيل بشهر. ومختصر قصة الفيل، أنا سأذكر الأشياء المهمة في قصة الفيل التي سنأخذ منها عبر وفوائد. لما قتل أصحاب الأخدود الناس في الأخاديد، هرب رجل اسمه دوس بن ثعلبان، هرب ونجا بنفسه، الوحيد الذي نجا من القتل، فذهب إلى أن وصل إلى الشام إلى ملك الروم لأنه نصراني، واستنصر بملك الروم النصراني حتى يأخذ بثأره من هؤلاء الذين قتلوا عشيرته وأبناء دينه. فقال له ملك الروم: أنتم في أرض بعيدة في اليمن وليستم يعني ليس عندكم شيء يعني يجذبني إلى هذا الأمر، لكن سأكتب معك إلى ملك الحبشة لينصركم. وفعلا كتب له وذهب إلى النجاشي ملك الحبشة، فسير معه جيشا كبيرا عرمرما قوامه 70,000 من الأحباش، وعلى رأسهم قائد من قواته الأقوياء المتمرسين وهو أرياط، ومعه أبرهة أحد الأمراء في الجيش، فذهب إلى الحبشة إلى اليمن، من الحبشة إلى اليمن، وهزم وانتصر وانتقم لهذا الشخص وللقتلى، وحكم اليمن سنوات. ثم إن أبرهة نازعه في الحكم، وافترقت الأحباش إلى قسمين، قسم مع أرياط وقسم مع أبرهة. فلما احتد الصراع بينهم واشتد وقامت بينهم حروب، التقت الجيوش في يوم من الأيام، فقام أبرهة بحيلة فدعا أرياط إلى المبارزة، قال أنا وأنت نتنازع على أمر شخصي بيني وبينك، أن أكون الأمير أو تكون الأمير، فلماذا نورط الناس في هذه المقتلة وبهذا في هذه المعركة؟ أخرج لي أبارزك، فمن قتل صاحبه استبد بالحكم. فوافق أرياط وقال أنصفت. وكان الخبيث أبرهة قد عمل مكيدة وجعل أحد خدمه مماليكه جعله جاهزا بحربته ينتظر الوقت المناسب لقتل أرياط، وهذا ما حصل. لما التقى الأميران وتبارز ضربه أرياط ضربة فشج بها وجهه جبينه وجفنه وشفته، لذلك يسمى الأشرم لأن شرم شفتيه وشرم وجهه، فسمي أبرهة الأشرم. فاستغل هذا العبد المملوك، استغل الضربة هذه وانشغال أرياط بضربته لأبرهة، فرماه بحربة فقتله، فاستبد أبرهة بحكم اليمن وكان مزهوا بنفسه. طبعا غضب النجاشي غضبا شديدا لما علم بهذا، وأقسم أن يجز ناصيته وأن يطأ أرض اليمن ويجز ناصيته، فكان صاحب حيلة، فجز بنفسه شعر رأسه مقدمة رأسه وأخذ من تراب اليمن وأرسله إلى ملك الحبشة إلى النجاشي، وقال له أنا وأرياط نتنازع على طاعتك وعلى خدمتك، وقد فزت بشرف خدمتك، وهذا كفارة يمينك، فهذا شعر رأسي قد جز لأجلك، وهذه تربة اليمن فطأها برجلك واجعل هذا وفاء بيمينك، وفعلا رضي عنه وثبته في حكمه. كان مزهوا بنفسه أبرهة، وكان يريد أن يتعاظم على الناس، ففعلا تعاظم على أهل اليمن، لكن بقية العرب، بقية جزيرة العرب ليست في ملكه، فأراد أن يخضع العرب ويهينها ويجعلها تلتفت إليه، فبنى كنيسة سماها القليس، وأبدع في بنائها وبالغ في تزيينها بالذهب والفضة، وجعل فيها ما لا يعرفه الناس في زمانه من الزينة والزخارف، وبالغ في تزيينها. ثم أمر أرسل إلى القبائل العرب في أنحاء الجزيرة العربية أن يحجوا إلى كنيسة القليس وإلا سيعاقبهم. فلما سمعت العرب بهذا غضبت غضبا شديدا، وعرفت أن هذا إهانة لهم وتحدي، وأيضا إزالة لشرفهم، فالكعبة شرف العرب. فخرج أحد بني كنانة من مكة وذهب إلى اليمن ودخل هذه الكنيسة في الليل خلسة، وأحدث فيها حدثا، أكرمكم الله، جعل فيها من الغائط ثم لطخ جدرانها بهذا الغائط ثم فر هاربا. فلما أصبحوا ورأوا هذا أخبروا أبرهة، فسأل من فعل هذا، قالوا فعلها العرب، فلن يجرؤ على ذلك إلا أجلاف العرب، فغضب وأقسم أن يهدم الكعبة. ثم جهز جيشا عظيما، وقيل أنه 60,000 وقيل 70,000 وقيل أكثر من ذلك، وجعل فيه عددا كبيرا من الفيلة، والفيلة لا تعرفها العرب وتخافها لأنها شيء غريب عليها، فسار من اليمن موجها إلى مكة. ففي الطريق كان يمر ببعض القبائل فتخرج لقتاله فيقتلهم ويهزمهم هزيمة منكرة ويمشي ويواصل طريقه حتى وصل إلى مكة. طبعا يأسر منهم، لا أريد الدخول في التفاصيل، أريد أن نصل إلى لب القصة. فلما وصل إلى تخوم مكة أرسل بعضا من جيشه طليعة فوجدوا أنعام وإبل قريش وغيرها من القبائل القريبة من مكة ترعى، فساقها كلها إلى النجاش إلى أبرهة. فعلم بذلك أهل مكة، وكان عبد المطلب هو سيد أهل مكة، فجاء عبد المطلب طبعا أرسل له أبرهة في قصة طويلة، لكن المهم أنه جاء إليه. فلما رآه رأى رجلا وسيما قسيما ذا هيبة وذا جمال في وجهه وذكاء ونجابة، فاحترمه أبرهة احتراما شديدا، حتى أنه رأى أنه لا يصلح أن يبقى جالسا على سريره ويجلس هذا في الأرض، ولكن لا يريد أيضا أن ترى الأحباش أنه قد أجلس هذا العربي الجلف في نظرهم بجانب على السرير، فنزل وجلس معه على الأرض. ثم مع المترجم سأله قال ماذا تريد؟ قال أريد إبلي. فاحتقره لما سمع هذا، قال أنا جئت لأهدم بيتكم وشرفكم وعزكم وتطلبني إبل؟ كنت أظنك أعقل من ذلك وأحكم. قال هذا ما أريد، هذه إبلي وأنا رب هذه الإبل، أما البيت فله رب سيمنعه منك. طبعا مما لا يفهم على وجهه عبارة عبد المطلب، عبد المطلب يقول في بعض الروايات أنه قال وللبيت رب يحميه، فكأنها تخلي، ليست تخلي منه إنما هو تهديد، بدليل أن بعض الروايات قال وإن للبيت ربا سيمنعه. وأيضا يدل على ذلك أنه بعد أن خرج من عنده ذهب إلى أهل مكة وأمرهم أن يخرجوا من مكة إلى رؤوس الجبال. لماذا؟ قال إنه سيعذب من أراد بيت هذا، سيمنعه الله عز وجل، سيمنع الله هذا البيت وسينزل عذاب بهم، ونخشى أن ينزل العذاب ونحن في مكة. فأمرهم أن يخرجوا إلى رؤوس الجبال وإلى الأودية بعيدة عن مكة حتى لا يصيبهم العذاب الذي سيصيب أبرهة عندما يدخل مكة. أبرهة بعد أن رأى أن أهل مكة تخلوا عن البيت أقدم ليهدم الكعبة، فلم يتوجه الفيل الأعظم محمود لم يتوجه إلى الكعبة، كلما أرادوه إلى أن يذهب إلى الكعبة سقط على جنبه، وقيل أنه يبرك مع أن الفيلة مشهور عنها أنها لا تبرك، لكن قد يكون الله عز وجل جعل له هذا الأمر في ذلك الوقت عبرة لهم وتنبيها. المهم أنهم كلما وجهوه إلى أي وجهة يسير منطلقا، فإذا وجهوه إلى الكعبة سقط أو برك، حتى جاءتهم طيور ملأت السماء، كل طير، طبعا طيور الأبابيل يعني جماعات، كل طير معه ثلاث حصيات، واحدة في منقاره واثنتان في رجليه، وكل واحد منهم رمى، كل واحد من هذه الطيور رمى شخصا بعينه، فتسقط هذه الحجارة فتدخل مع رأس الكافر وتدخل إلى جوفه فتخرج مع دبره ومعها أحشاؤه أمعاؤه وقصبه، ثم يبدأ في التناقص والتآكل حتى يموت. طبعا هرب من هرب وأخذ نصيبه من العذاب من أخذ، ومن من أخذ نصيبه من العذاب أبرهة ضربته حصاة في رأسه ففعلت به كما فعلت بغيره، ثم حملوه وساروا به إلى اليمن، وكان كل يوم يسقط منه مقدار أنملة، وكلما سقط منه مقدار أنملة جاء في المكان الذي بعدها أمراض وصديد وشبيه بالغرغرينة وآلام شديدة تعذبه، حتى أنه لم يمت إلا في أرض اليمن بعد أن تعذب عذابا شديدا، نسأل الله عافينا وإياكم. هذا ما حصل في حادثة الفيل. وحادثة الفيل، انتبهوا لهذا الأمر، وأنا ذكرت لكم في الجلسة الماضية أني سأذكر بعض الأشياء التي مهد الله عز وجل بها لظهور النبي صلى الله عليه وسلم. حادثة الفيل لما حصل ما حصل، العرب عظمت البيت تعظيما شديدا، بل وعظمت قريش، قالت إن قريش قبيلة محمية قد حماها الله من هذا الجيش العرب الذي دك القبائل قبلها، وهزم القبائل بلا أي مقارنة أصلا في القوة، كان يهزمها بسرعة ويقضي على القبائل التي قابلته في طريقه. فلما جاء إلى مكة هلك هذا الهلاك، فعظمت العرب قريشا. وهذا من التهيئة لتكون، طبعا قريش هي من أشرف الناس نسبا، لكنها لم تكن لها السيادة خالصة، ولم يكن لها تلك المكانة المتميزة جدا على العرب، إنما كانت لها احترامها ولها تقديرها، وهي من أفضل القبائل من أشرفها. فلما حصلت هذه القصة صارت قريش هي أعظم قبائل العرب، وأصبحت ذات مكانة لا يساميها أحد ولا يقاربها أحد من القبائل، وأصبحت جميع القبائل تعظمها وتهابها، وأيضا تجعلها من كأنها شيء مقدس، ربطتها بالحرم، ربطتها بالكعبة، فكأنها شيء مقدس. ولذلك تعرفون أن كانت جزيرة العرب مليئة بالسلب والنهب وبقطاع الطرق، فكانت كل قوافل القبائل تتعرض لهذه الأمور إلا قوافل قريش، كانت تخرج إلى اليمن وتخرج إلى الشام فلا يتعرض لها أحد أبدا بعد هذا الأمر الذي حصل في حادث الفيل. وهذا كله من التهيئة والتدبير الذي يدبره الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو لم يولد بعد. النبي صلى الله عليه وسلم ولد في هذه السنة، في سنة الفيل، بعد حادث الفيل بفترة. وهذه القصة ذكرت لكم أنها من المهيئات ومن الأشياء التي هيئ الله بها للنبي صلى الله عليه وسلم. هناك أمر آخر كان يحدث أو حدث في المدينة، يعني الآن مكة هيئت للنبي صلى الله عليه وسلم، بقي أن تهيئ مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي حصل؟ أعود بكم إلى زمن سابق، لما خرجت قبائل اليمن من اليمن بعد انهيار السد وتوزعت وتفرقت في الأرض، خرج الأوس والخزرج من اليمن وتوجهوا إلى المدينة، وفي المدينة بقي بعضهم هناك، وبعضهم واصل المسير إلى الشمال إلى أن وصل إلى الغساسنة في الشام. الذين جاءوا إلى المدينة جاءوا فوجدوا اليهود قد سبقوهم إلى المدينة وإلى خيبر، لأن اليهود يعلمون أن مخرج النبي ومظهر مطلع النبي الأمي سيكون من هذه المنطقة، فجاءوا إليها رجاء أن يكون منهم. فلما جاءوا كان السيادة والقوة والتمكين لليهود في هذه المنطقة، فدخل أوس والخزرج معهم غرباء أذلاء، فكانوا تحت حكم اليهود. أما الذين واصلوا إلى الشام فقد وذهبوا إلى الغساسنة هناك، ثم أن بعضهم صار له حظوة عند الغساسنة، وبعد ذلك صار له حظوة أيضا عند ملوك الروم، فكان لهم مكان هناك بسبب من تولى إمارات منهم، فكان أحدهم بالذات قريبا من الغساسنة وجعلوا له إمارة وله حظوة عندهم، فكان وضعهم في الشام أفضل بكثير من وضعهم في المدينة. ما الذي حصل في المدينة؟ الذي حصل في المدينة كما ذكرت لكم أن السيادة كانت لليهود، وكانت الأوس والخزرج يعني قبائل مستضعفة ليس لها أي نفوذ ولا قوة في هذه البلدة. ووصل من جبروت اليهود عليهم، طبعا كأنهم يعني رأوا ضعفهم وغربتهم فزادوا عليهم في مسألة الاستضعاف، لدرجة أنهم وصل بهم الحد إلى أن يجبروا كل امرأة بكر تريد أن تتزوج أن يدخل بها زعيم اليهود قبل أن يدخل بها زوجها، يفتضها زعيم اليهود قبل أن يفتضها قبل أن يدخل بها زوجها. وكانت هذه شيء يعني عادة لا بد منها، فلا تتزوج بكر إلا ويدخل بها هذا الخبيث قبل زوجها. في يوم الأيام كانت هناك امرأة ستتزوج مثلا الليلة أو يوم غد، والعادة معروفة ستمر على هذا اليهودي قبل زوجها، فخرجت. طبعا الأمر هذا لم يرضها، كانت نفسها تغلي لهذا الأمر، فخرجت وقصدت مكانا يجلس فيه أخوها مع أصحابه، قصدته فلما أقبلت عليهم وأصبحت تحت منظره مرأى عيونهم وأصبحوا يبصرونها ويرونها، رفعت ثوبها عن ساقها حتى كشفت ركبتها وشيئا من فخذها. فلما رآها أخوها غضب غضبا شديدا وجاء إليها يركض والشر يتطاير من عينيه يريد أن يعاقبها عقابا شديدا. فلما أقبل عليها قالت: على رسلك، أغضبت لهذا الأمر؟ أغضبت لأن أصحابك رأوا رجلي ساقي وشيئا من فخذي، وأنت بعد قليل ستأخذني إلى هذا الخبيث ليعريني كاملا ويفعل بي ما لا يفكر فيه هؤلاء الذين معك أصلا؟ كيف ترضى أن أذهب إلى اليهودي ويفعل ما يفعل وأنت ولا ترضى أن يرى أصحابك شيئا من رجلي؟ فلما سمع هذا الكلام رجع له عقله، ثم تفكر في الأمر وأخذ أخته إلى البيت، ثم تفكر في الأمر فاشتد عليه الأمر فأخذ أهله كلهم وهرب من المدينة وتوجه إلى الشام. لما ذهب إلى الشام هناك ذهب إلى هذا الأمير الذي هو من الخزرج وله حظوة عند الغساسنة وعند ملوك الروم، وأخبره بالخبر وأراد منه أن يزيل هذا الضعف وهذا الهوان عن قومه. فغضب هذا الأمير وذهب إلى الغساسنة وكلمهم، فاستأذنوا ملوك الروم فأذنوا لهم فأرسلوا معه جيشا لينتقم لأوس والخزرج وليعيد لهم هيبتهم ويرفع عنهم الذل والهوان. هذا الأمير كان حكيما، لما خرج لم يخبر أحدا أنه يريد القتال، إنما أشاع في الناس أنه ذاهب إلى مكة يريد أن يزور البيت. فكان الناس تتناقل هذا أن هنا جيش قادم من الغساسنة وأن يريد هذا، فطمأنت القبائل. فلما صار قريبا من المدينة أناخ ونزل في مكان ونصبت الخيام، وأرسل بعد ذلك إلى زعماء اليهود وقال لهم: إنني جاء فلان وقد أتيت من الشام ولكم عندي هدايا، فأريد أن يأتيني زعماءكم ورؤساءكم وكبراءكم ليعطيهم هداياهم وليكرمهم. فجاء هؤلاء إليه فرحوا بهذه لأنهم قوم فيهم طمع. فلما جاءوا إليه أمرهم الحراس أن يدخلوا واحدا واحدا لأن الأمير يريد أن يعطي كل واحد هديته لوحده وبعد ذلك يدخل غيره. فدخل الأول، فكلما دخل واحد قتله الحراس ورموه مع في مكان. طبعا قالوا لهم أن الدخول سيكون من هذا الباب والخروج من باب آخر حتى يطمئنوا ولا يخافوا. فكان إذا دخل أحد وقتل لا يشعرون بقية زعماء اليهود الذين في الخارج. فلما قتل الجميع مرة كل واحد وقتل، قتل ساداتهم قتل كبراءهم، دخل المدينة بجيشه وأخبر بالأمر وهدد اليهود. طبعا الآن أصبحت اليهود كل زعماءهم وكبراءهم قد قتلوا، فهددهم وتوعدهم أنهم إذا أساءوا مرة أخرى إلى الأوس والخزرج سيأتيهم بجيش عرمرم ويقضي عليهم أجمعين ولن يعفو عن أحد أبدا. فأصبحت السيادة بعد هذا الموقف في المدينة للأوس والخزرج، وأصبحت اليهود خاضعة لهذه هاتين القبيلتين، ولم يعد لها أي قوة ولا شأن. وهذا أيضا من التوطئة لمجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المدينة ويجد النصرة، لأن لو كانت بقيت على حالها لكانت اليهود متزعمة ولا يمكن أن يجد النبي صلى الله عليه وسلم النصرة في المدينة. لكن الله عز وجل أراد وشاء أن يجهز المدينة كما جهز مكة لخروج النبي صلى الله عليه وسلم ولنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولنصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده. أيضا من الأشياء التي مهد الله عز وجل بها لهذه النبوة العظيمة ولهذا الرجل العظيم أنه لما تزوج عبد الله من آمنة وحملت وولدت، طبعا توفي عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم وهو حمل، فلما ولدت آمنة بالنبي صلى الله عليه وسلم أخذه عبد المطلب جده فذبح ابتهاجا بهذا الابن ودعا جميع أهل مكة. فلما أكلوا من الطعام سألوه قالوا ماذا سميت هذا الابن الذي دعوتنا لطعامه وليمته والعقيقته؟ قال سميته محمدا. فاستغربوا الاسم قالوا محمد ليس في آبائك ولا أجدادك ولا في قبيلتك أحد اسمه محمد. العادة العرب أن يسموا على أسماء آبائهم وأجدادهم والأسماء المنتشرة عندهم. فقال إني أرجو أن يكون محمودا عند الناس. انظر الله عز وجل أراد أيضا هذا متهيئة أنطق وألهم عبد المطلب حتى يسميه محمدا ولم يسميه بأي اسم الأسماء التي اعتادوا أن يسموا بها في مجتمعهم، وهذا أيضا متهيئة. لن ندخل في مسألة مولد النبي صلى الله عليه وسلم وما حصل في نشأته وترعرعه في مكة ورضاعته، هذه كلها سنرجعها إلى لقائنا القادم إن شاء الله. نتوقف هنا ونأخذ الفوائد والعبر المستنبطة من هذه الأحداث التي ذكرتها لكم، وهي أشياء نافعة لنا في حياتنا وسترون ذلك. أولا نتأمل يا أحبة الحالة التي كانت عليها العرب قبل الإسلام، ذلة وهوان وضعف ومسكنة، ثم لما جاءهم الإسلام بعد ذلك تعلمون ماذا حصل من الرفعة والعلو، وأصبحت هذه الدولة التي هذه الشرذمة الممزقة في جزيرة العرب أصبحت دولة عظمى تهابها الدول الأخرى، بل سقطت على يدها أعظم دولتين في الأرض الروم والفرس، سقطت على أيدي هؤلاء وهم نفسهم. ما الذي انتشل لهم من هذه الذلة والهوان؟ إنه الإسلام، إنه الدين، إنها علاقتهم مع الله عز وجل. وهذا يعطينا فائدة نستفيدها، وهذا شيء مشاهد في واقعنا الآن يا أحبة، أن الذلة والهوان مكتوبة على من ابتعد عن الرحمن. من التزم وتمسك بحبل الله عز وجل وأطاع الله عز وجل وكان سائرا على ما أراده الله عز وجل وما وضحه له وبينه وعلمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه منصور وإنه موفق وإنه مؤيد من الله عز وجل. ولذلك قال العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، قال العلماء حتى أتباعه إن قاموا بما أمر به محمد صلى الله عليه وسلم وعلمهم محمد صلى الله عليه وسلم مما أوحاه الله عليه فإنهم سينصرون بالرعب مثل هذا النبي العظيم، لأن هذه خصيصة له ولقومه. لذلك أحبة لن تكون لنا قوة ولن يكون لنا مكانة ولن تكون وتقوم لنا قائمة إلا برجوعنا إلى الله عز وجل وباتحادنا على دين الله عز وجل الصحيح. فإذا اتحدنا على دين الله عز وجل وتمسكنا بحبل الله عز وجل نصرنا وأفلحنا، وإن بقينا على هذه الحال التي نحن عليها من البعد عن الله عز وجل في أكثر أحوالنا فإن هذه حالنا التي نعاني منها والتي نبكي من جرائها، هذه هي بأسباب ما اقترفته أيدينا وما جنته أنفسنا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوبة النصوح والرجوع إليه. ثم تأملوا هذه الفائدة الثانية، تأملوا يا أحبتي تعظيم قريش والعرب قاطبة للبيت الحرام وهم كفار. نحن أولى منهم بذلك يا أحبة، نحن ديننا يأمرنا بتعظيم حرم الله عز وجل وتعظيم شعائر الله عز وجل تعظيم بيوت الله عز وجل، نحن أولى منهم والله. هؤلاء يعظمون بيت الله وهم كفار، فكيف يصدر من بعض المسلمين أشياء تدل على عدم اهتمامهم ولا احترامهم ولا تعظيمهم لبيت الله الحرام ولا لحرم الله عز وجل بل ولا مساجد الله عز وجل. أعطيك بعض الأمثلة. تعلمون أن الحرم حدود الحرم يمنع فيها أشياء من الصيد مثلا وتنفير الصيد وقطع الأشجار والصيد وهذه الأشياء اللي تعرفونها. يفترض أن لماذا الله عز وجل منعنا من هذه حتى نعظم هذا المكان؟ ما الذي يحدثه دخولنا إلى هذه الأماكن؟ لما ندخل إلى حرم الله عز وجل، لما ندخل حدود الحرم في مكة، هل تتغير أنفسنا؟ هل نشعر بعظمة المكان وأن الله عز وجل قد عظمه وأمرنا بتعظيمه، فينطبع هذا على تصرفاتنا وعلى أفعالنا وعلى أقوالنا وأحوالنا، أم أنه عندنا مثل أي مكان آخر ممكن نعصي الله فيه، حتى أننا لا نربي أبناءنا على ذلك؟ يا أخوان انظروا كلكم، أعتقد أن كلكم دخلتم الحرم، على الأقل ترون الحرم في التلفاز. ألا ترون كثيرا من الناس أولادهم يلعبون ويفعلون أشياء لا تليق بالمسجد، أي مسجد، فكيف بالمسجد الحرام الذي هو أعظم بيوت الله عز وجل؟ أين تربية أولادنا على احترام الحرم؟ نحن ننشئهم على أن احترام أن الحرم هذا ليس له أي أهمية وليس له أي احترام ولا توقير ولا عظمة أبدا، لأننا جعلناهم يلعبون ولا نقول لهم شيئا، بل هم يروننا نفتح الجوالات، هذا واحد من مظاهر عدم التعظيم يا أحبة، نفتح الجوالات ونشاهد فيها مقاطع قد يكون فيها صور ما تجوز، قد يكون فيها موسيقى، قد يكون فيها أغاني، قد يكون فيها أشياء لا ترضي الله عز وجل في بيت الله في الحرم في المسجد. يا أخوان تعلمون أن الخطيئة في الحرم أعظم من الخطيئة خارج الحرم، وفي بيوت الله عز وجل أعظم من خارج بيت الله، لأنك أنت الآن في بلاط الملك في بيت الله عز وجل، ولا تخشى الله عز وجل ولا توقره. هذا أمر يعني ينبغي لنا أن نرجع إلى أنفسنا في هذا الأمر، لا بد أن نعظم بيت الله عز وجل، نعظم بيوت الله قاطبة، نعظم حرمات الله، نعظم شعائر الله، لأن من عظم شعائر الله دليل على تقوى قلبه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نسأل الله يرزقنا وإياكم هذا. أيضا يا أحبة انظروا إلى هذه الثقة العظيمة عند عبد المطلب وهو رجل كافر يثق ثقة عظيمة بالله عز وجل، ويحسن الظن بالله أنه سيمنع بيته ولن يتركه وهو كافر، فكيف بك أنت أيها المسلم؟ أنت أولى بهذه الثقة بالله عز وجل، وأن تحسن الظن بالله عز وجل، وأن تعلم أن الله عز وجل ما ابتلاك إلا لينصرك، وما ابتلاك إلا ليمكنك، وما ابتلاك إلا ليرفعك في الدنيا والآخرة. تعلم أن نصر الله قريب، وأن الله عز وجل ناصر دينه وعباده الموحدين. لا تيأس من روح الله، لا تقنط من رحمة الله، لا يدخل في قلبك ضعف واستكانة واستهانة وتظن أن الله عز وجل لن ينصر دينه وعباده الموحدين. المطلوب منك أن تعمل بأمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قم بما طلب منك ولا تخف، فإن الله لا يخلف الميعاد. أحسن ظنك بربك عز وجل. أيضا يا أحبة لما نتأمل أن الله عز وجل، لاحظوا الآن، هذا أبرهة في اليمن يبني كنيسة، ماذا يريد بهذه الكنيسة؟ يريد بها أن يتعاظم على الناس، يريد أن يهين الخلق، يريد أن يهين أهل جزيرة العرب، العرب بعمومهم، يريد إهانتهم، فجزاه الله عز وجل من جزاء عمله، فأهانه الله عز وجل أشد إهانة، فمات أشد ميته، وأنتن ميته، وأخس ميته، فأهانه الله عز وجل لما أراد أن يهين خلقه. أيضا أبرهة جاء بهذا الجيش القوي العظيم يريد أن يدمر بيت الله عز وجل، جاء بهذه القوة الضخمة الهائلة، ماذا يريد؟ يريد أن يهلك ويدمر بيت الله عز وجل. فما الذي حصل؟ دمره الله عز وجل وهدمه، وهدم أركانه وهدم جيشه وهدم قوته، ودمره تدميرا بأضعف مخلوقاته، وهذا أيضا فيه الجزاء من جنس العمل. نحن أمام قاعدة عظيمة يا أحبة، الجزاء من جنس العمل، فكن على حذر، فإنك ستجازى من جنس صنيعك، من جنس عملك. فإن أحسنت إلى الناس أحسن الله إليك، إن رحمت الناس رحمك الله عز وجل، وهذا ثابت بالنصوص يا أحبة، بل إن العلماء أخذوا منها قالوا ما أردت وما أحببت أن يعاملك الله به فعامل به خلقه، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة. من والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كل هذه أدلة تدل على أن الجزاء من جنس العمل، وأشياء أدلة كثيرة لا أريد أن أطيل. فأنت أعرف هذه القاعدة وأعمل على ضوئها. أيضا يا أحبة، لما تأمل خروج هذا الجيش من اليمن ويمر على هذه القبائل فيهزمها القبيلة تلو القبيلة، يجعلنا نعرف سر واحد من أسباب الهزيمة هذه، وهو التفرق. فرقة هذه القبائل جعلتها ضعيفة، فهزمها هذا الخبيث بدون جهد يذكر. لكن لو كانت هذه القبائل مجتمعة لربما كان الأمر مختلفا. طبعا كل شيء بإرادة الله عز وجل، لكن الله عز وجل جعل من سنة الحياة أن الاجتماع قوة وأن التفرق ضعف. لذلك ينبغي لنا أن نحرص دائما على الاجتماع، وأن نحرص على ما يؤلف بين قلوبنا وما يجمعنا، وأن نبتعد عن ما يفرقنا. ولذلك الله عز وجل حتى في الشريعة، شريعة الإسلام جاءت بكل ما يقرب النفوس ويؤلف القلوب، وحذرت وحرمت كل ما يؤدي إلى الفرقة والنزاع والخلاف والشقاق. وهذا أشياء كثيرة موجودة في الشرع، منها مثلا مشروعية صلاة الجماعة حتى نجتمع ونتآلف ونتحاب، صلاة الجمعة، صلاة الأعياد، الحج، كذلك مشروعية السلام حتى يلقي الله في قلوبنا المحبة لبعض، أشياء كثيرة حرم علينا أشياء تسبب الفرقة مثل الغيبة والنميمة والكذب والأشياء مثل هذه التي تسبب الفرقة. بل حتى حرم علينا البيع على بيع أخيك والشراء على شراء أخيك والخطبة على خطبة أخيك، بل حرم أن نتدابر، يعني نجلس متدابرين حتى لا يقع بيننا فرقة ونفرة. هذه كلها لأجل أن نأتلف ونجتمع، لأن اجتماعنا فيه قوة لنا وعزة. أيضا من الفوائد يا أحبة، تأملوا معي هذه التدابير التي دبرها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الألطاف التي يسوقها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور حصلت والنبي صلى الله عليه وسلم لم يولد بعد، بل بعضها حصل ولم يتزوج أبوه من أمه. هذه الأمور لما نستشعرها ونتأملها ينبعث في نفس الإنسان تعلق بالله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي يدير الكون ولا أحد سواه له تأثير في هذا الكون أبدا. لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي ولا أحد، والله لا يتحكم في هذا الكون إلا من خلق هذا الكون. الله هو المدبر وهو المؤثر وهو الذي يسبب الأسباب وهو الذي يجري الأمور وهو الذي يدبر كل شيء. والله عز وجل يلطف بنا ونحن لا نشعر، ويدبر لنا ونحن لا نشعر، ويصد عنا من الشر الشيء الكثير الذي لا نشعر به، ويسوق إلينا الخير ونحن لا نشعر ولا ندري ولم نحتسب، يأتينا الخير من حيث لا نحتسب. الله عز وجل هو من يدير هذا الكون، وهو من يدبر هذا الكون بأكمله، من أكبر مخلوق فيه إلى أصغر مخلوق. فلما يستشعر هذا الإنسان لا يتعلق قلبه أبدا إلا بالله عز وجل، لا يتوجه قلبه ولا يتوكل ولا يدعو ولا ينظر قلبه يمنة ولا يسرى أبدا، قلبه معلق بالله عز وجل، لأنه هو القادر على كل شيء وهو على كل شيء قدير. والله لا ينفعك إلا الله، والله لا يضرك حقيقة إلا الله، فأنت تحت أمر الله، وكل هذا الكون الذي أنت تعيش فيه، كل هذه المخلوقات التي تعيش حولك كلها تحت تدبير الله عز وجل. فإن أردت شيئا من هذا الكون أو أردت شيئا من هذه المخلوقات فتوجه إلى من يدبر هذه المخلوقات ويسخرها لك حتى تقضي ما تشاء ويحصل لك ما تريد. أما إن تركت الله عز وجل وتوجهت إلى أحد من خلقه فقد أشركت مع الله عز وجل، ووقعت في ورطة عظيمة. نسأل الله يعافينا وإياكم من الشرك ومن هذه الأمور العظيمة. من الفوائد يا أحبة، انظروا معي هنا ثلاثة أشياء حصلت، ثلاثة أمور حصلت من ثلاثة رجال مختلفين. الأول دوس بن ثعلبة خرج من اليمن وتوجه إلى أقصى الشمال إلى الشام، ثم من الشام جاء ورجع مرة أخرى وعبر البحر إلى الحبشة، ثم من الحبشة إلى اليمن. كل هذا لماذا؟ نصرة لقضيته، نصرة لقضية يحمل همها. الآخر هذا الخزرجي الذي خرج من المدينة إلى الشام ثم استنصر صاحبه هناك وجاء هذا الصاحب أيضا خرج وتجشم هذه المتاعب وعرض نفسه للأخطار حتى ينصر قضية تهمه. هو كان بإمكانه أن يعيش هناك، كان بإمكانه أن يذهب إلى الشام ويعيش هناك وانتهى الأمر، بل العيش في الشام أفضل له بكثير من يثرب في ذلك الزمان. لماذا؟ لأنها لا مقارنة أصلا، لا في الأرض ولا في الماء ولا في الهواء ولا في المناخ، ما في مقارنة أصلا. فلكنه عنده قضية، عنده هم يحمله، يريد أن ينصر هذه القضية، يريد أن ينجز هذه المهمة العظيمة، هذا الهدف الذي وضعه في حياته أراد أن يحققه وسعى له. أيضا هذا الكناني العربي البدوي الذي خرج من مكة وذهب إلى اليمن ليدنس كنيسة أبرهة وعرض نفسه للخطر، لأنه قد يقتل، قد يكشف ويقتل، وعرض نفسه لهذا الخطر. لماذا؟ حمية لدينه ونصرة لقضيته. هؤلاء يا أخوان كلهم كفار وينصرون قضايا شخصية وتجشموا لأجلها الصعاب والأخطار والتعب والشقاء والعناء لأجل هذه القضايا. فما بال المسلم يطلب منه أن ينصر قضاياه العظمى الكبرى، يطلب منها أن ينصرها بأقل القليل، حتى ولو بالدعاء أو بكتابة تغريدات أو بمقاطعة منتجات أو بأشياء يعني هي من أسهل الأمور، ومع ذلك تجد كثيرا من المسلمين لا يكلف نفسه أن يفعل شيئا لنصرة دينه. يا أخوان من نصرة الدين الدعوة إلى الله عز وجل، تعليم الناس العلم الشرعي، هذا من نصرة الدين، والله يا أخوان إنها من أعظم النصرة. فماذا فعلنا؟ هل دعونا الناس إلى الخير؟ هل نهينا عن المنكر؟ هل علمنا الناس دينهم؟ يا أخوان التقصير الحاصل منا هذا أثره عظيم علينا وعلى إخواننا وعلى المجتمعات الإسلامية وعلى الأجيال القادمة، سنكتوي بنارها، ستكتوي الأمة، ونحن من الأمة سنكتوي بنار هذه الأفعال التي نفعلها وهذا التقصير الذي نقصره. يا إخوان نحن مأمورون بأن نعمل لدين الله عز وجل وأن ندعو إلى الله عز وجل كلنا. الدعوة ليست مختصة بأحد عن أحد، لا والله، الدعوة مهمة كل مسلم، واجبة الآن على كل مسلم، لأن الأمة محتاجة، في حاجة عظيمة، فلا بد أن ندعو إلى الله عز وجل على نور من الله عز وجل، على بصيرة، على علم، نتعلم وندعو. لا ينشغل الإنسان يقول أنا سأتعلم ثم تمضي السنين ولا انتهى من تعلمه المزعوم ولا دعا إلى الله عز وجل، ولا يعلم وهو جاهل، ولا يدعو إلى الله على جهل. لا، توازن، كل ما تعلمت شيء من الخير علم غيرك، علم أهلك، علم جيرانك، علم جماعة المسجد، علم زملائك في العمل، طلابك إذا كنت معلم، انشر الخير، ادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فهذا الأمر ينبغي أن يكون من أولويات حياتنا. أختم بهذه الفائدة، أطلت عليكم، لذلك سأختم بهذه الفائدة. لاحظوا يا أحبة في حادثة الفيل لما نتأملها وماذا حصل لأبرهة وجيشه العرمرم وهذه القوة الضخمة، ما الذي حصل لها لما أهلكها الله عز وجل، وهذه هي قوة عظيمة جدا. هذا فيه تحذير لي ولك ولكل إنسان ألا يحدث شيئا في الحرم، في حرم الله عز وجل. يحذر الإنسان أن يسيء إلى الحرم، أن يستهين بحرمة الحرم، أن يؤذي أحدا في الحرم، أن ينتهك حرمة الحرم، فقد يعذبه الله عز وجل. إذا كان الله عذب هذا الجيش العرمرة الكبير جدا بهذه الآلة الضخمة من السلاح والعتاد والفيلة والأشياء وأهلكها الله عز وجل في لحظة، أنا وأنت أضعف من هذا الجيش بمراحل كبيرة جدا لا مقارنة أصلا. فيحذر الإنسان أن يعصي الله عز وجل في الحرم وفي مساجد الله وفي بيوت الله عز وجل، ويعلم أن هذا تعرض منه لسخط الله عز وجل ولعقوبة الله، يكون الإنسان حذر في هذه المسألة. هذا ما تيسر هذه الليلة، أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على محمد، والحمد لله رب العالمين.